المرفان ده اللي بالك بقى سموه مشهوره قوي، المرفان فابا انشئت او انهرتت كلاج ميسيس. انهرتت كلاج ميسيس يعني بتلاقي كلاج الفايبرز بتاعته كده زي ايه فرخراخه كده. ده البني ادم ده كده كلاج الفايبر فرخراخه طبعا. اوروبا مليان كلاج الفايبر مليان الاستيك فايبر برضه ممكن يفايلين ويعمل لي اورطه منكم. هنكتب بس على الكفان اللي بيجي على شمالنا ايه هو الكفان يعني is an inherited collagen disease. دي اول حاجه. وايه مواصفاتي؟ هنلبسهم بروتوكولوجي وهتكون الاطفال سوبر يعني. مواصفاته ايه هنا؟ يبقى العيان ده انكريز في الهايت في طويل وعنده elongated fingers اللي هي بيسموها ايه؟ بيسموها elongated fingers. اراكنو اورتيك ريجيرش بقى اللي بيجي يبقى هما ثلاثه سيتويشن واحد اللي هو infected من endocarditis، يعني الواد ده جاله endocarditis راح endocarditis راح ايه؟ راح مفلتكة الأورطة بتاعته. اثنين dissecting aortic aneurysm، يبقى dissection ده يعني جت سيرفر هو بيعمل احيانا بيعمل شيست بين، بيعمل ان ايكوال بالس فوليوم، بيعمل حاجات كتير في الحياه، وهو كمان بيعمل اورت ايه كمان بقى بوست بالبوتومي. بوست عايزين نشوف اللي جيبه ده النبي. انت بص على الرسمة اللي عندك على الصفورة، يعني اثناء الدايستول ايه اللي حصل؟ في دم رجع من الأورطة للليفت بين، صح ولا لا؟ دم رجع، الدم راجع، خلي بالك في الدايستول، في الدايستول طبعا الدم اللي رجع دم، خلي بالك البريشر هنا في اللحظه دي الدايستول هنا بيبقى حوالي بنقول المفروض يعني يبقى كان 80 وهنا بيبقى كان 0. بص البريشر جريديانت قد ايه؟ خلي بالك يبقى كميه الدم اللي راجع الاورطه ليفت فنتركل يعني حبه الفل. طبعا ده هيجمع على الدم اللي هينزل الاتريوم الاتريوم يا دكتور حصل فيه يعني دايليتيشن رهيب، يقوم يروح فاقد حته ستروك فوليوم بقى، عشان كده بيقول لك اكتر ستروك فوليوم ممكن تقابله هو بتاع الاورطة فوليوم، يمكن ان يتضاع فيميه في السيستول. يحصل ايه بقى جميل؟ شايفين هنا ثلاث اسهم بتعدي من الاورطة البال، اوفر فلو اكروس اورطة البال. حصل ايه هنا؟ بيحصل بقى هنا يا اولاد هنا فانكشنال اورتيك ستينوسيس. يعني ايه بقى فانكشنال اورتيك ستينوسيس؟ يعني هو زي ما تقول هو الاورتيك فان انكومبتنت، بس لما بيفتح بيفتح نورمال، بس هو لما فتح فتح على دم ايه بقى؟ خارج منه بالهبل، فالدم اللي خارج ده عامل اوفر فلو اكروس نورمال فان، هذا يحدث ميرمر. هيعمل هنا ميرمر، والميرمر ده عباره عن ايه؟ فانكشنال aortic stenosis وليكون functional. هيبقى ايه يا دكتور؟ هيبقى ايجيكشن سيستوليك، وهيبقى soft ولو intensity. كلنا متفقين ان دي مواصفات الفانكشنال ميرمر. عشان كده يجي يقول لك طب انت سامع ايه؟ يعني انا سامع aortic incompetence، بس في يا دكتور aortic stenosis انا سامعه. بس يا دكتور هو ايجيكشن سيستوليك، ها صفت لو انتكس، فيقول لك ده ايه ده بقى الميرمر ده؟ تقول له ده فانكشنال اورتيك ستينوزيس. طب قول لي بقى جميل، لما يحصل الريجيرش بقى، الريجيرش حصل من ضغط كام اورطه؟ 80. ال 80 دي ممكن تبقى ايه بقى؟ ال 80 دي ممكن بقى تبقى مثلا 60، ممكن تبقى 40، كده 40 هنا. يبقى هنا ماذا تتوقع من الدايستوليك بريشر؟ لابد ان ينخفض، لان هنا حصل الريجيرش هنا اثناء الدايستول، يبقى ال 80 دي ممكن تبقى 60، ممكن تبقى 40. طب هنا الاوفر فلو رهيب، هذا الستروك فوليوم الذي تضاعف يمكن مرتين وثلاث مرات، ماذا تتوقع؟ اه يا سوليد بريشر مش هاي، ده ممكن يبقى فيري هاي سوليد بريشر، ممكن الضغط بقى يبقى ايه بقى يعني يضرب بقى يعمل لك سيستوليك هنا هاي سيستوليك بريشر. ونقول اكزامبل رقم يعني ممكن تلاقي المريض ضغطه كام يا ولاد بقى، ممكن تلاقي المريض ده هو ضغطه 160 على 40 هاي سيستوليك لو دايستوليك with very wide pulse pressure. تخيل بقى مدى قوة البلسيشن في هذا المريض. هتلاقي بقى ايه بقى، بص يا دكتور احنا الارتري عندنا بص بيعمل ازاي، الارتري اهو 120 120 80 120 80، بص مقدار الامبليتيود، لكن هنا بص 160 40. فتلاقي الراجل ده انت بس ايه هات واحد اورتيك انكونت سيفير، صدقني نام على السرير، نام على السرير كده قاعد فلات كده وغطيه باللحاف، هتلاقي اللحاف فيه خش تقول في اورتيك ريجيرج تحت اللحاف، مش واخد بالك؟ شفتوش المنظر ده؟ الاطفال شوش طفل نايم هو متغطي، تلاقي الغطا عمال يعمل كده اللحاف بلسيتنج يا دكتوره. مش عارف حاسس ان انتوا عايزين اجيب لحاف قدام اولادي مش عارف ده ايه ده، شايفين بقى الراجل يا عيني عامل ازاي؟ طيب هنا بقى عايزك تتخيل حاجه، في فوليوم لود ولا لا على الليفت فينتر كده؟ في فوليوم لود طبعا، في فيلنج الليفت فينتريك رهيب، بس الليفت فينتريك برضه ليه ايه بيعاني ايه، لان كل الفوليوم لود ده هو لازم الليفت فينتريك يجكت البلاط كله تاني في الاورطه، الاورطه طبعا ده اورطه، لكن انت لو ترجع للميترال كونتنس هتلاقي لما حصل الجيرش في فوليوم لود على الليفت فينتريك، بس انا قلت لكم ايه؟ ان الميترال ريفيرج الليفت فنتركل بيبمب البلد ان تو دايركشنز، بيبمب في الاورطه وبيبمب الى الليفت اتريوم برضو عن طريق الكونفنس. يبقى انت لو جيت بصيت انهي فوليوم لود اشد الاورطه ريفيرج، لان الارتجاع يجي من الاورطه للليفت فنتركل بقوه والليفت فنتركل ماست ايجكت البلد ان وان دايركشن الى أورطة الذي هو برضه يعني المفروض يعني ضغطه مش زي ضغط الليفت اتريوم يعني مثلا على سبيل المثال. اللي انه مرضى الاورتيك كونتنس يعمر كتير من المرض. مريض الاورتيك ستينوس ده لازم تبقى انت واخد بالك منه كويس قوي. طالما البريشر ميديا وصل 50 وعدى انت ما تسمحش لنفسك انت تسيب العيال ده كله بقى كده، مش بصراحه يعني لازم هنا واضح، بس تبقى واضح بالراحه. هو برضه الناس اصلي بتقولك ساعات من الدكتور يقول لك الدكتور كلامه تقيل قوي، فانا مش عايز اروح حته تحقيق قوي، وانا جاي لحضرتك بس افهم انك الموضوع ده الراجل ده مش رايح بص بيرزع بيخبط على طول زي كده اللي قدامه ده حجر برضه يعني خليك مكانك، الانسان لما بيتعب بيبقى برضه غلبان يعني بالراحه يعني. لا لا لا الموضوع خطر جدا كده، مش هينفع كده نو هو لازم اوبريشن فورا، والا انا مش هتحمل مسؤوليه. ابني الكلب ليه يعني؟ مين علق ابوك على ابو العيان على ابو البتاع على خلاص يعني هيبقى كله ما يجيبهاش وده انا اعمل حاجه؟ لا انا قلبي غريبة مش كده، ولا ايه رأيك؟ بس خلي بالك دايما يقول لك من حق المريض انه يعرف هو عنده ايه، بس الطريقة دي طريقة دي ما ينفعش كده. طيب نيجي بقى نبص على الورد بانت كونتنت انا شايفه فوليو بلود هيقعد بيه فتره طويله, الهارد بتاعه هيرزع جامد, البلس بتاعه عمال ينقط في كل اتجاه, سيستوليك بريشر عالي, دايستوليك بريشر واطي, يعني انا اقدر هنا استنتج ماي ستيشن. فتعالى نشوف بماذا يشكو هذا المريض. واحد بالبيتيشن بس البلبيتيشن هنا ايه؟ سرعة؟ لا يعني ريت جنب كلمة بلبيتيشن تكتب كده فورسفول هارت بيت. دكتور قالي لو شفت حصة النهاردة قصيرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. لازم حاجة ما تبقاش بقى الحتة اللي هي معروفة لناس بقى بينصبوا الخيام. في ناس عملوا تنصب خيام هناك عندهم تأثير في التحليل وفي التحليل يطلب تحس ما الناس فاضية الكلب انت هو الداب فاضي يا ده يلا يا جماعة تزيلوا بقى للجامعة عشان تصوب الخيام يلا هناك بتقعد حاضر يا فندم اه والله يا كده بعد ما تبص على المناظر كده مش عارفين ايه العيال مش عارف ايه الحال بس اخي هو ربنا صبر على البشرية بيقول المريض ده بينهج ولا ما ينهجش. طبعا هو اكيد ده هي ينهج لما يجيله ايه؟ ليفت فنتريكولار فيلير. لا بس هل ممكن ينهج من الراس بقى؟ يعني طب ممكن افكركم حاجه كده قدام الحصه اللي فاتت، معلش هات المايكرو اللي كونفرنس كده عشان اتامل. عايزين خيالي كده، عايزين خيالي. يلا ايه قول المايترال انكونفرنس. المايترال انكونفرنس انا قلت لك هو هينهك ليه لما يجي له ايه؟ ليفت فنتريكولار فيليور. بس جيت قلت لك ايه؟ بس ممكن ينهك برضه من ايه؟ من المايترال انكونفرنس ذاته. ما هو من الجيرج ده عامل ايه عندك؟ مش الدفع عمال ينط يا ابني. ليفت فنتريكولار ليفت اتريم. طب ما ليفت اتريم بريشر هيعمل. يبقى لازم يحصل ايه؟ بالمونري فينس كونجيشن. بس لابد ان المريض يقول لك ايه؟ بالبيتيشن الاول. هنا بقى قول لي بقى يا جميل هنا الراجل ده هنا قال اه ينهك امتى؟ لما تجيله ليفت سايدد فيليا. لا قبل كده انكشن يعني. طب بلاش يعني ما يجيلوش بالمونري فينس كونجيشن. اه طبعا. ليه يا واد انت؟ هو الليفت اتريوم بيعمل درينج الى الليفت فنتري صح؟ اللي ضغطه كام؟ صفر. هنا الدايستوليك بريشر بتاع الليفت فنتري صفر. يعلى مش في دم راجع يا ولد؟ الدم اللي راجع ده قلل الدايستوليك بريشر في الاورطه ورفعه في الليفت ايت في الليفت فنت. يعني الزيرو دي عادي. اصحى يا واد زيرو دي ايه؟ عالي اهو. زيرو دي عالي. الزيرو ده مثلا بقى ايه؟ بقى 7 8 يعني عالي 7 8 9 10 عالي. هيجي بعد كده متاخر هيطلع فلوس على فكره. في دكتور 8 كان هو بيعمل ايه؟ بص يعني كل واحد يجي متاخر وقت كده اهو 10 جنيه. ليه فلوس هو نازل اي حد جنباني بحط الدوله بس خلاص عقاب يعني كده. اللي يجي بدري هياخد على قفاه. المهم خلاص فين؟ فالمهم يبقى ايه يا دكتور؟ الزيرو ده هيعلى. فبص بقى يا سيدي هيجي الليفت اتريوم بقى عايز يعمل درينج فيلاقي البريشر تحت كام؟ الدايستوليك الصفر. فالليفت اتريوم يتزن يتزن خصوصا لما ايه؟ العين يجري يجري العيان. فاهم ازاي؟ وفعلا الكلام ده انا شفته بعينيا الحاجات دي قدام. لا الواد بيور اورتيك ايش مجرد يطلع السلم كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده كله؟ ده بتاعتك حاجه مايتر ولا لا؟ هو الاورتيك ريجيرش بيعمل كده. لان عنده هاي دايستوليك بريشر ليفت ده بيخلي الليفت اتريوم مش عارف يعمل درينج. ادي القصه كلها. يبقى اذا المريض ده اشتكى يا اولاد من بالبيتيشن وانجينا البي وديسنيا خلاص ده معناه ايه؟ ان سيفيليا. لكن الماي يقول لك لا لا انا كويس جدا انا دكتور بس انا عندي بالبيتيشن بس بدا ايه؟ الماي بقى عرفت ايه السيمبتوم. طب تعالى بقى نشوف الصح. الساينس بقى انتوا عارفين هو الاورتيك ريجيرش له اسم تاني؟ اورتيك ايه؟ الكونفرنس. والله ده اسم جديد. ده اسم جديد اول مره اسمعه. لا مره احنا زمان جاتنا سؤال كده فاكتب عليه هو حاجه تضحك يعني. هو ليه اسم التاني؟ ايه الاسم التاني؟ هو انكومبتنس كلمه انكومبتنس او يعني اورتيك انكومبتنس او مايكرو انكومبتنس او اورتيك ريجيرش مايكرو ريجيرش او هي دوت انكومبتنس ايه؟ ايوه جدع هو ايه؟ اورتيك انسفشنسي او مايكرو انسفشنسي. في بعض الناس برضه قالوا كلمه ريفلكس اورتيك ريفلكس ومايكرو حاجات غريبه احنا جاتنا مره سؤال في مره في البرنامج زمان قوي قوي قوي، كانت الحاجات دي تيجي في الريد، هما بطلوا قال لك الحاجات دي ما بلاش في الريد، ما اللي عارف يمتحنوا فيها في العمل اجيب له سؤال فايت ريسبونس في الريد ليه يعني حاجه مش صح يعني. فراح الراجل راح عازله بسؤال ايه؟ اورتك انسفيشن. قال ايه اورتك انسفيشن؟ خلص ده السؤال ده عمرنا ما سمعنا كده. فالراجل قال لهم يا جماعه ده اورتك انكوست جت خطيره في صحتك. المهم قول لي بقى يا جميل، لو سألك العيان، لو سألك ازاي تعرف اورتك مايند ولا سيفير بالاكسبتيشن كجنرال اكسبتيشن، فانت تقول له ايه؟ ريفرال ساينس. انت تقول حاجه واحده بس، تقول له بص يا دكتور هي كلمه واحده، هلاقي هاي سيستول لو دايستول، يعني لا مؤاخذه كده بالقياس البلد بريشر. ممكن حد يفكرني انا قلت ايه الحصه اللي فاتت؟ لما قست البلد بريشر بتاع المريض الاورتيك سينوزيس قلت ايه هو سيفير ازاي؟ ايوه قلت لو سيستوليك بريشر ونارو فالس بريشر ولا ما حصلش؟ قلت ولا لا؟ قلت طيب هنا بقى هنلاقي بقى هنلاقي هاي سيستوليك لو دايستوليك وايلد بالس بريشر. طبعا انت ما تتخيل بقى الارتريز عماله تعمل كده، يبقى كل البريفرال ساينز نابعه من دي. فيقول لك هو ايه سبب البريفرال ساينز؟ تقول له ايه هو هاي سيستوليك لو دايستوليك بريشر، فده اللي عامل البالسيشن، فده اللي خلق كل اللي هنقوله دلوقتي. عشان كده قلت ايه؟ يا عم قيس البلد بريشر وخلاص. طب هسال سؤال احنا اشوفكم فاكرين ولا لا؟ لا دلوقتي الجدع ده ضغطه كام؟ انا كاتب بريشر على السبوره كام؟ 146. حلو كده؟ جيت قلت انا مره ان العيانين دول اللي عندهم هايبر داينامكس بريشر دول قضيه قوه، احنا بنجيب الهيستوريك بريشر ازاي من مستويات الميسون حينما تختفي الكروتوكوف ساوند، صح ولا لا؟ المريض ده جميل كروتوكوف ساوند ما بتختفيش. تفضل مستني تلاقي ايه؟ عمال يضرب البنزين لحد ما يبقى صفر الضرب. فانا قلت لك هنا هنرجع للقاعده بتاعت زمان، يقول لك اول ما البروتوكول ساوند انتنس تقل شويه يبقى ده الهيستوريك بريشر. ولذلك انا ممكن اكتب الضغط كده اكيد كتبته ازاي مره؟ ايوه 160 على 40 على زيرو، ده معناه ايه؟ ان البروتوكول ساوند مستمره حتى الصفر، انت سامع الصوت حتى زيرو، بس انا حسبت الهيستوريك بريشر 40 عند النقطه اللي فيها مفلنج للبروتوكول ساوند. لان احنا زمان كنا بنقيس الضغط كده على فكره ولا يعني زمان واحنا طلبه يا هلا قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا الهيستوريك بريشر لما الاصوات تختفي في الاول، بعدين بوم بعد خمس ست سنين قال لك يا جماعه لا ده موضوع الديس ابيرنس ده اتلغى، ده قالوا لما تحس ان البروتوكول ساوند قلت في الانتنستي، وبعد كام سنه رجعوا تاني وقالوا لا ديسابير، ففضلت ديسابير. ده مش هتديسابير، وعلى فكره ليه مش هتديسابير؟ ده بيحدث في كل الهايبر داينامكس، اي واحد عنده هايبر داينامكس بريشر ممكن تلاقي الكوب ساوند مسموعه حتى الصفر. تعالى بقى نفتكر مين هما البريفرال ساينز اللي هي نابعه من البوزيشن. اول حاجه ايه يا جميل؟ كوري جنسر. تبص على رقبته تلاقي رقبته عماله ايه؟ خلي بالك انا ببص على مين برضه عشان ما تنساش. الستيرن ماستويد ماسل يا شباب وراها انترنال جاكولر. انا مش شايف ميديا ليها وعميق كومن كاروتو. فالستيرن ماستويد ماسل بتاعتك وانت واقف في المرايه قلت لك بص عليها هتلاقي عامله واقفه كده. لو لقيت الستيرن ماستويد ماسل بتاعتك عماله تنفض كده يبقى في حد عمال يزب فيها لا الفين لا الارتري، ومن هنا قلنا فينس او ارتيريال ايه؟ بانسيشن. الارتيريال بانسيشن بقى اللي هي الكوريجان هتبقى ايه مميزاتها؟ انها ميديال تو ذا سبيرم مصدايم. هتلاقي البنسيشن بين مش سبيرم مصدايم بس وميديال ليها. ووصل صبرا سبيرم نوتش. خد بقى اكتب هذه المعلومات يعني عشان بس ده كلام عملي برضه، اصل انت راجل المواضيع دي انا ما بعتبرهاش نقص. تعالى. تمام؟ ده ليه الكلام ده اهو. يبقى ايه؟ قول له هيقول لك طب مش عرفك ان دي الكوري هي دي ارضيك ده مين دي هتوصل سوبر ستار وايه كمان؟ ووصل سوبر ستار النوتش وبعدين داز نوت ايه؟ ديس ابير لا تختفي بالكمبريشن يعني مهما تدوس على رقبته كده يا دكتور بص ما بتدوس كده بتدوس كده على الروح الانسانيه كده بتدوس ما تختفيش حتى بالعكس انت كل ما تدوس على رقبته كده تحس ان البلس ايه؟ عمال يدق عمال يعمل لك كده الارض يبقى دي كوري ده ساين فانت تقول لي لا طب ما في ناس فيكم يا اولاد احنا فينا ناس وانا واقف كده في العملي اروح مشاوركم على شباب وانا واقف بعد ابص كده في رقاب العيال هتلاقي في شاب منكم حلو كده ورقبته جميله كده هتلاقي الواد ايه عنده الاستير مصدود مصر دي برضه متطور شويه كده فده طبيعي دي ارتيجا البنسيشن باينه فيا شويه زي ده ده تلاقيه بقى حاجه بتعمل كده لو انا وقفته هنا اخر صف هناك هيبقى شايف رقبته واضح ان دي كواليتي اوف ساين اللي هي اكسجيريتد بص كلمه مش ارتيريال اكسجيريتد ارتيريال بالسيشن طب دوبل سي ساين دي كلمه فرنسيه عايز حد فرنساوي كده يحط الكلمه صح دي حد يدرس فرنساوي اسمها دوبل سي ساين هل انا افضل صح؟ دير بسيل صاين بس انا مش بياه قوي في الفرنسا خلاص مش بياه طيب الدير بسيل صاين عارف انت الولاد لما انتم بتلعبوا كورة ساعات انت لو لعبت كورة جامد وجريب بعد تيجي تروح واقف كده مرة واحدة تقف كده تحس ان انت عملت تعمل كده بس بنظم كده من الايه؟ بالذات الجماعه اللي هم رفيعين. فاهم انت ازاي؟ وصل عمال عمال يعمل كده. فبرضه هنا وهو قاعد كده تلاقي دماغه طبعا دي سي ساين يعني حتى مكتوب كده ايه؟ نودي مش نود بس اصل يعني ايه نودي؟ نودي يعني انا بعمل كده. فبراحتك توصل كده ايه ده؟ ايه لا بص تلاقي الواحد جه بص ده هو كده بص ايه؟ تلاقي الراجل وهو قاعد كده على السرير يبقى قطر البنسيشن بعدها في دي يا سيدي اللي هي ايه؟ سيستوليك سريل على الكاروتيد بس احنا قلنا عليها ايه بقى جميل؟ ان هي اسمها كاروتيد شظري خلي بالك بقى من هذا الكونفليكت واحنا قلناها قبل كده خلي بالك يجي الطالب برضه طبعا لما تيجي بقى تسالني كده في العملي ما خديش عليك ببقى مش مبسوط بس انا ايه النوع اللي بيكتب وخلاص يعني هو يقول لي ايه؟ بص بقى السؤال يا دكتور دلوقتي السرد ده محسوس على النك ماشي يا عم محسوس طب السرد ده مش ده البلفك والمرمر؟ اقول له اه يقول له طب السرد ده سيستولي اقول له ايوه سيستولي طب ازاي بقى بطور لك كومبتنس المرمر دايستولي خليني هو بيسأله بيسأل في ايه؟ طبعا يا ابني اولا ده مش سرير بالمعنى المفهوم بس احنا بنقول عليه سرير مجازا هو ايه القصه كلها؟ ايه اخبار الستروك فوليوم هنا؟ الستروك فوليوم ضعف فالليفت فنتركل بيضرب ضربه في منتهى القوه فيقوم الدم ده يا دكتور يخرج يعمل يعني جش اثناء السيستول في الارش الأورطة فالقرش بتاع الأورطة بيحصل فيه إيه؟ هزة يهتز كده الدم فتلاقي القرش وعامل كده فالحركة دي تبقى كونتاكتد للكاروتين أنا مش هعرف أحس القرش القرش ورا الاسترنا مش هحسه لكن أقدر أحس الهزة دي لما توصل للكاروتين يبقى اسمها الكاروتيد شطري، اي اهتزازات الكاروتيد الناتجه عن الايه؟ الاستروك فوليوم العنيف. يبقى اذا لازم احسها في السيستولة. واحسها فين؟ في النك. ادي عامل حاجات مهمه. في بقى ووتر هامر بالس. الووتر هامر بالس اكتب جنبها، اكتب جنبها very wide pulse pressure and low diastolic pressure. في ناس هنا يسأل في أرقام. يعني أنا لما أقول لك إيه؟ إيه سبب الووتر هامر بالس يا قلبي؟ فأنت تقول لي إيه؟ هو دكتور high systolic low diastolic ووايد بالس بريشر وبتاع. فاكتب بقى البالس بريشر اللي هو الوايد بيبقى ممكن مور ذان 80، يعني ممكن يعدي ال 80 اللي هو الفرق بين السيستولي والدايستولي. والدايستولي بريشر ممكن يبقى بيلو 50. طب بص انت على الضغط اللي انا هركبه على السبوره 160 كام؟ 40. طب البلس بريشر كام يا جميل؟ ايه؟ 120 صح ولا لا؟ والدايستوريك بريشر كام؟ 40 بلو 50. يبقى ده هنا هيدي. يبقى عشان كده ما تقولش ووتر هامر الا اذا كنت قاسي البلس بريشر، عشان ما يحصلش تعارض في الكلام. اصل في عيال كده عيبها، بص مجرد يمسك ايد العيان، وطبعا احنا بنمسك ايد العيان بنحب الوتر هامر بالص هنا كده، يعني انا برفع ايديك كده بس ما تحطش ايدك تحت كده، لازم تبقى فوق شويه، تخلي ايده اللي انت بتحسها تبقى القلبه مفروض، لانك لو القلبه كده انت عملت كينك للبريك الارض، يعني خلي كده كده دكتور كده اهو، المنظر ده كده يعني ما ينفعش كده غلط، هتحس ايه؟ هتحس النبض دايما رابط اب ستروك رابط داون ستروك، حاجه بتضرب وبتجري. فاحنا ايه المشكله بتاعتنا؟ ان اي واحد رفيع الطرف عنده جامد يخفه من هنا تقول ده ووتر هامر. لا ما تقولش بقى انك بتشوف الضغط. حتى ساعات الراجل يقول لك ايه؟ بص بص يقول لك ايه الراجل؟ بص يقول لك ايه؟ انت حسيت ووتر هامر خالص، والبلاد بريشر كام عندك؟ فانت تقول له ايه؟ 140 70. بص ايه؟ مش ده الوتر هامر، الوتر هامر احنا عايزين ارقام اعلى من كده. فاهم ايه قصدي؟ بعد كده في ايه تاني؟ ايه اللي بعد كده؟ هتلاقي فيه كابيلاري بالسيشن. طب ايه الكابيلاري بالسيشن دي؟ بتشوفوها فين يا ولاد؟ اتنين. في عيان كده هيبقى يجي، انتوا عارفين النيل بتاعنا لونه احمرار، انت في احمرار شويه اللي هو لون الكابيلرز اللي هي في النيل بيضا. فانت بص ايه الضغط اللي على السبوره 140 سوري 160 40، يعني في السيستول الكابيلرز مليان، في الدايستول الكابيلرز فاضي. فتلاقي الراجل النيل بيضا عمال احمر في السيستول طول ابيض في الدسم. اسمها ايه الساين دي؟ مكتوب اسمها عندكم وينك ساين. ساعات تبان فين تاني؟ ممكن تبان في اللبس على فكره هنا كده. وكانوا ساعات يجيبوا كده بتاعه سلايد ازاز كده كده يروحوا ايه؟ دايسين كده شويه على اللبس عشان بس يخلي لون اللب كده بيض شويه كده عشان يلاحظ ال مش محتاجه السلايدز والحاجات دي. يعني بتشوفها فين تاني؟ الفيس. ساعات الوش كله محمر وابيض، محمر وابيض مكتوب عندكم. ها اسمها ايه؟ مكتوبه؟ لا لا، مولر ساين ايدبان في اليوكلا او السوفت بالم. اليوكلا في المبرين انتشر برضه باللون عمال يتغير. في كمان اللي اسمها ايه؟ اللي هي لايت هاوس، مش كده؟ مش مكتوبة اللي هي ايه اللي احنا قلناها اكتب في الفيس والفنار اسمه ايه في الفنار لايت هاوس هيسموها لايت هاوس ساين اللي هو ايه يا دكتور لا الراجل وش كله طبعا دي ما بتبانش في كل الناس يعني بس يعني ايه لو هو وشه في ناس زي ما قلت لكم كده في بعض ناس تلاقي وشه الدمويه تبان فيه بسهوله يعني لما يتضايق تلاقي وشه احمر قوي فاهم ازاي؟ مش كل الناس كده فتلاقي الاخ ده تلاقي في السيستول وشه احمر في الدايستول وشه بيه فتلاقي اللي بيبص عليه لما تستغرب اللي بيحصل ده اسمها ايه؟ الساين بتاعت الفنار لايت هاوس ساين كل دي ايه؟ بلسيشن في برضه حاجه اسمها البيستول شوت كنت كلام تاني بس البيستول شوت ده عباره عن ايه يا جميل؟ انت بص حضرتك على البريشر البريشر كام؟ 160 40 فانت تحس بايه؟ كان الارتري كولابست في الدايستول وحصل له صابن اكسبانشن في السيستول كان الارتري واللابس في الدايستول وحصل له صابن اكسبانشن في السيستول ده كيس النايلون كده انا لو مسكت كيس نايلون بص هشفطه واللابس هنفخه بقى صابن جامد انا بنفخه تلاقيه كده يجي في الاخر يروح ايه يروح يطعم كده يعمل صوت كده هو هنا شوف الميكانيزم كده صابن ماركت اكسبانشن قفء كولابس الارض هو ده الميكانيزم صابن وماركت اكسبانشن قفء كولابس الارض ده اللي ايه؟ اللي عمل الصوت ده اهو وتسمعوه بايه بقى؟ بالسماعه طبعا احنا نقعد نحط احنا السماعه على الفيمورا الارض اكيد يعني الجماعه اللي راحوا راوند الاطفال والاطفال بقى يحبوا الحاجات دي يعني. اسمع الاسم بشورت والله انت بتقول له ايه بجد؟ اسمع ايه؟ تقعد تسمع كده الصوت ده معتزه عشان كده ما بلاقي الطلبه بيتكلموا على الاسم بشورت بعض الحاجات اذا وانا طالب برضه بضحك على انا دي سمعتها وايه وروحت بيها النهارده طب انا هروح سامعين يا عم دي بس في ناس بقى لما يدوسوا بالسماعه على الفيمورا الارضي الصوت ده ايه يتحول لمرمى دي بعمل ازاي؟ ما هو ليه يا دكتور انت لما بتدوس بالسماعه انت عملت ايه؟ في دوزز وفي اوفر فلو تروح انت عامل ايه؟ مرمى السؤال بقى بتدوس بالسماعه انتوا ايه رايكم بقى؟ تدوس بالكون ولا الدايفراج؟ ها ايه رايكم؟ وطبعا الاثنين زي بعض بس هو الصح قوي بالكون لعلمك. انما عايز تعمل بالدايفراج ما اختلفناش كتير. طب عايزين نشوف بقى بتدوس بقى بروكسيمال ولا ديستال؟ ايه؟ لا الست مش فاهمه ده هي مش قصه الكون والافراج هو القصه ان الكون عشان البوردر بتاعته يعني راوند شويه الكونتريشن بتاعه بيبقى يعني اضعف شويه لما هو القطب كلها قالوا بالكون او الافراج في ناس يقول لك لا يستحسن بالافراج مفيش داعي تدوس بالبوردر الحديد دي على الفيمورال يعني هم اصلهم مش مسألة بيتش يعني بالصوت. المهم بتدوسوا بقى ايه بقى؟ بالكون او الدايفراج بروكسيمال ولا ديستال؟ فمين المقصود ولا ايه؟ ديستال ولا يعني ايه بقول لك يعني ايه؟ صح؟ عايزين سماعة. عايز سماعة. ماشي. يا عم الشنطة دي ما شاء الله يعني فيها معدات كتير قوي. دي بس ما بص يا سيدي بص بقى دلوقتي ده اعتبر ان السماعه دي الفيمورال ارض الفيمورال انا بس هطلع الفيمورال من فوق بس مش هكتب بس اهو احط انا بقى ايه السماعة كده خلاص كده خلي بالك بقى اعمل كومبريشن كده بروكسيمال ولا اعمل الكومبريشن كده ديستال ونفس طبعا تخيل ان انا عملت الكومبريشن ديستال كده خلي بالك من انا بقوله لما انا اعمل هنا ديستال يبقى فين مكان المرمر عند الحافه بتاعت السماعه صح كده والمرمر هيتسمع كمان بعد الكومبريشن بعديه بشويه يعني هيتسمع في الحته دي كده هنا كده طبعا هسمع بايه انت قصدي انت عامل كومبريشن بهنا يبقى انت محتاج سماعه كمان هنا فاهمين قصدي يبقى انا ايه اعمل كومبريشن بروكسيمال وانا عملت الكومبريشن بحرف السماعه البروكسيمال واسمع الميرمر بباقي السماعه فاهمين يا اولاد ولا ايه بس انا طبعا مش بعمل بقى كده وانا خدها في الهواء كده هدا لا السماعه الانسان ده يعني لمؤاخذة لحم ودم لمؤاخذة فاهم ازاي فانت بتحط السماعه ليه كده وتقوم بس مميلها كده بس هي عليها مميل مش هتعملها له بقى كده بص تعملها له كده ايه ده بقى ان شاء الله انت بتدوس وبتسمع بايه فانت دي كده بس عايزك ايه يبقى الكون ده فريم والله في ناس بتقول الكون احسن طب يا عم بتعمل ده كوراكس وخلاص فتحول صوت ده الى كلام حرام كله كلام حرام يعني الكلام ما يلتنش يبقى في اسمها دروازيه ساين دروازيه ساين دروازيه ده بتاع يعني بيجي بقى يا جميل نقول ساين اخرى اللي هي لوكال اكزامينشن قول لي بقى حلو ما هو اللوكال اكزامينشن الايبكس انهي تشيمبر كبيرة دلوقتي يا اولاد انهي تشيمبر كبيرة ليفت يبقى في ليفت فنتريكولر دايلاتيشن صح يبقى الايبكس بقى ممكن تبقى شيفت او متداول لو الموضوع ايه سيفير ولونج ديوريشن طب نوع الايبكس هنا ايه هايبر دايلاتيشن تقريبا ده الحاجه اللي باينه في الانسبكشن طيب وطبعا زي ما قلنا في سريل او الكاروتيد شادرنج على النك خلي بالك الكاروتيد شادرنج او السريل ملوش وجود هنا ملوش وجود هنا يبقى عايز اسالكم سؤال الاورتيك ستينوزي السريل كان فين؟ عندين تو ذا رايت بس قلت لك اللي راح في رقبته ده شادرنج برضه طب ايه سبب الشبر في الاورتيك ستينوزيس قلت لكم ان في الاورتيك ستينوزيس الدم بيعدي من الاورتيك فالف مال دايركت مع الصمام الاورتي بيعمل ده الخرطوم لما تدوس على حرفه تلاقي ميه كده جت كده او كده فتلاقي الدم عامل مال دايركشن فيخبط في الوول بتاع الاورطه عشان كده الاورتيك ستينوزيس ممكن احس سريل هنا وهنا السريل هو اللي هنا اللي فوق ده شطر الاورتيك انكونتنس مالوش سريل خالص هنا خالص على الدين نهائي ليه مين يقول لي ليه؟ المرمر بطبيعته ما بتسمعوش اصلا اذا كنت انا بسمعه بودني هحسه بايدي يعني ده خالص يعني المرمر يعني ما بيتسمعش او بنسمعه واحنا بنعيط أو ما نحسه بإيدي إزاي؟ أنت عارف يعني تحس مرمر بإيديك يعني إيه؟ يعني المرمر لاود أو فيري لاود لكن في سريل في الأورتيك إنكونتنس اللي على الرقبة بس قلنا ده مش سريل ده شطر سببه الستروك فوليوم اللي هو خارج يعني الوضع هنا مختلف طب هنسمع يا جميل المرمر إيه مواصفاته؟ إيرلي دايستوليك مرمر اهو يعني اول ما يجي الدايستول لازم المرمر يتسمع وقلنا المرمر بيبقى ايرلي دايستوليك ويسمع فين يا جميل على السكند اورتيك اريا غالبا اللي هي ايه 2 خلاص كده خلاص على فكره بقى بالمناسبه المرمر ده عشان بس يبقى فيه هنا يعني هو ساعات ما بيتسمعش في المكان يعني في عيانين كتير قوي نحط السماعه فين السكن اورتيك اريا اللي هو السكن اللي هو سوري clear the left space تحت البلمونر تقعد تسمع البلمونر كاسف الساعة. ممكن نعمل ايه بقى ساعات؟ لا ده احنا ساعات لا سيبك من هو يمين فورورد بس قبل ايه نقول له ايه؟ طب نزل السماعة وان سبيس بيلو في الرابع وقرب من الاستغرام لان برمان اسمه حلوة قوي عايزة تبقى هذه المطلوب sometimes البرمر يسمع فورس سبيس نير باي ذا استغرام قرب الحكاية. ارسم بقى المرمر او ادي المرمر وورتي كومبوس اس 1 اس 2 اس 1 المرمر دي كده طبعا واضح من الرسمة ان المرمر بيبدأ عالي ثم ينحدر ديكريسندو كاركتر هو ايه؟ يعني كده ديكريسندو المرمر هنا خلي بالك بقى ونطلق عليه كلمة تحا لما قلت يا ولاد هنا تح مسموعة قلت لكم من أين أتت كلمة تحا فهنا قلنا سؤال أولا سكت ساوند عامل إيه هنا الأول سكت ساوند ده بيبقى مين لي كلوجر وايه اورد فال كلوجر وايه اورد فال طب يا جميل اورد فال هنا ما بيقفلش اورد فال بايه ما بيقفلش يبقى صوت السكت ساوند مفرد تمام دايما نقول الهارد ساوند تسمى لب ضم ضم ضم فاللب هنا عادية في الساوند عادي الضم ما بقتش ضم بقت حرف تاني يعني اللب ده لب ده يعني ايه بقت حاجة وبيجي بعدها الارض عشان كده يقول لك هتسمع هنا ايه لب لب لب في الساوند تحت الده هو السكند ساوند المنفصل ايه ده اس 2 المطل اما الح فهي المرمر انت ايه هي بس انت بقى ما تقولش بقى الدكتور في عيال ده وانا دكتور انا سامع هنا وهو تحت لا تحت مين يا ابني انا عارف ان تحت انا عارف انا فاهم كويس او حتى بيجوا يقولوا لي العيال يقولوا لي ما تفهمش الحكايه تحت ايوه هو عارف يكون تحت انت تقول ايرلي ذا اسبورين مش تقول تحت صحيح يبقى جت صوت الفيرمر عامل اهو بص اهو فيرست سكند سكت بقى دوبك مفيش اهو بس كده مفيش ليه بص البرمر بص لو ودنك انت مسلمها بالهارد ساوند مش هتسمع بقى كنسل فكر كده دي كنسل الهارد ساوند من ودنك لو سمح انا مثال ودني لا مؤاخذه كل صوت العقل فيها التزام لا يا حبيبي انا حاطط ودني وبعمل سيليكشن انت الاطباء بيتكلموا انا بركز مع واحد، لكن انا سامع الهمهمه بتاعت العشره بس بركز مع ده. هو مش كده؟ فانت القضيه انك انت بص اهو الساكن ساوند اهو، بص مع الميرما، بص فانت ركز مع الميرما، انت بقى مش عايز تسمعه ده، اصل انت انسان واللي سمعه انسان زيك، هو سمع انت ما تسمعوش. هو الفكره ايه؟ هو بيسمع الهارت ساوند، لا لا لا مش عايز الصوت ده، انا بشوف ما وراء هذا الهارت ساوند. في باك جراوند تلاقي ايه؟ الصوت عمال يضرب والمنبر وراه، وفي عيل هبل يفتكروه نفسه، يقول لك هو ده المنبر، ده انا فاكره صوت النفس. دي بص فاعتبر صوتنا كله، فكل المريض ايه؟ اكلمنا hold your breath، هتلاقي الصوت شغال، ما تستهبلش بقى، ده الميرمر يا ابني. طب لو الميرمر ده معاه functional aortic stenosis هنسمع ايه؟ هتسمع على السكن ده aortic area التح، والفيرست اورتك اريا هتسمع ايه؟ فوق. هتلاقي الصوت ده ايه ده؟ ده سيستوليك ميرمر. فما تجيش بقى تقولي ده اورجانيك اورتك ستنوز. اورجانيك اورتك ستنوز ده عامل ازاي؟ هارش لاود سريل، لكن انا سامع سيستوليك ميرمر على الفيرست اورتك اريا، لو انتنستي صوت مش عامل سريل، لوجيك ان ده يبقى ايه؟ فانكشنال aortic stenosis على الفيرست اورتك اريا، اما تحت تسمع على السكند اورتك. ببساطه شديده. السؤال بقى هنا، هل في اذر ميرمرز ممكن تسمع؟ ممكن. ساعات بقى يبقى حظك جميل، بس ده مش هيحصل ان شاء الله. تلاقي يا حلو، تلاقي الليفت فنتركل بقى كبر. طب ايه العلامه ان الليفت فنتركل كبر؟ الايبكس يا لهوي، ده الايبكس في السابع يا لهوي، في السابع يعني الليفت فجأة كده اهو، فتلاقي الراجل عنده ايه؟ مايترا ريفيرش، لان الليفت فنتك لما كبر فتح المايترا الفالف رينج. ويجي يقول لك هو المايترا ريفيرش ده ايه؟ تقول والله دي احتمال ده مايترا ريفيرش مع العيان، واحتمال يكون الليفت فنتركل لما عمل دايلاتيشن الاورتيك ريفيرش يكون ده اللي عمل المايترا الفالف كل دي يعني. انما الايكو بقى يعرفك كل ده. طب في سؤال، احنا خدنا ميرمر مايتر ستينوزس، كان بيحصل مع الاورتيك انكونتنس، فاكرينه؟ كان اسمه اوستن فيلينت ميرمر، وحتى الرسمه دي ممكن تبين. لا يا كابتن، رسمه في الدايستول هنا، ايه اكبر الدايستوليك بريشر؟ مش زيرو، ده عالي. طب ما ده هيخلي الصمام المترالي مش عارف يفتح الاسم، لان الضغط تحت ايه؟ عالي، فتلاقي الصمام المترالي مش عارف يفتح. فقال ايه؟ ممكن يسمع ميرمر اوف مايكروسنوز. ده وهم على فكره، بس تبقى عارفه على الورق ان يا دكتور على فكره. فممكن يجي يقول لك ايه؟ ده اوستن فلين. عشان كده ساعات يجي يقول لك ايه؟ بص يجي يقول لك ايه؟ مريض مريض الاورتيك ريجيرش ممكن تسمع عليه هبل دايستوليك ميرمر على شمال السبرنم. ده الميرمر، بس هو بيقول على شمال السبرنم مش عايز يحدد يعني. طب ممكن تسمع عليه سيستوليك ميرمر على الفيرست اورتيك اريا. ممكن تسمع عليه بان سيستوليك ميرمر على الايبكس. ممكن تسمع معاه ميد دايستوليك رامبلينج. كل ده ممكن تسمعه في نفس الحاله، بس في الواقع انت هتسمع اورتيك ريجيرش ويز اور ويزاوت فانكشنال اورتيك ستينوزس. انما بقى يا جميل، خلي بال حضرتك، خلي بالك، بص يا ولاد على فكره، بص يا ولاد، لما تلاقي حاله اورتيك انكومبتنس ده ميرمر غالبا حاجه اورجانيك، الصمام بايظ، مايترا ستينوزس اورجانيك، مايكرو ريجيرش اورجانيك، في الغالب كله كده، في الغالب. انما الاورتيك ستينوزيس فيري كومن، يبقى فانكشنال او ايجابيه. ولذلك يا اولاد خلي بالكم المرمر الوحيد او الفالف ليجن الوحيد ده اللي تسال عنها هو فانكشنال ولا اورجانيك هو اورتكس بلس. ولذلك انا لما سمعت الاورتك ريجيرش بتاعها دي لقيت ايه في الاورتك الفيرست اورتك اريا فانكشنال اورتك سيروزز. ليه قلت فانكشنال؟ ليه؟ لان انتنستي صفر مش عارف السرير. لكن لو لقيت معاه مع الاورتك ريجيرش بقى اورتك سيروزز على الفيرست اورتك اريا هارش ولود وعامل سيريل لا يبقى الراجل ده عنده ايه بقى؟ دبل اورتك. يعني ايه دبل اورتك؟ يعني الاورتك سينوس ده اورجانيك. فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ ما ينفعش اقول اورتك كونتنت فانكشنال اورتك سينوس واقول عليه دبل اورتك. لا ده اورتك كونتنت بس عمل فانكشنال كده. انما لا ده الصمام ما بيفتحش على مصراعيه وما بيقفلش كويس. يبقى ده دبل اورتك ليجن. يبقى كلا ايه العيان هيبقى عند المرمر الاثنين اورجانيك. طيب قولوا لي بقى هو ايه سبب البريفرنس ساينس اللي احنا قلناها كلها؟ اه سيستول نعم اه طبعا الاورتك ريجيرش. انظر الى الرسمه الدم راجع من فين لفين؟ ما تردوا من عليه الاورطه الليفت فينت. يعني في تيربلنس في الليفت فينت. من الذي يمثل الليفت فينت؟ تلك اوسكال تابري اريا ايبكس. يبقى السؤال هل ممكن اسمع ميرمر اورتك ريجيرش على الايبكس؟ طبعا ده في عيال كتير يقول لك دكتور هو في تحه على الايبكس هو جابه على الايبكس كمان ابن العميد. طبعا ده معناه ان هو الواد ودنه قويه لان الميرمر اصلا بيتسمع في مكانه بالعافيه. الواد جابه على الايبكس كمان. فانا اقول له اه بس تبقى في عندك وما تقولش لحد. عشان قلت لحد الناس هتحقد عليك وانت مروح اي عربيه تتهزك على طول. برضه المره يا اخي ممكن يقصد مش كده ولا ايه؟ طب نيجي بقى نقول ايه بقى اللي خلى البريفرنس ساينز بين هاي سيستولي لو سيستولي. طب تعالى بقى نخلي البريفرنس ساينز مش باينه. هتلاقي مكتوب عندك الرابع مريض عنده اورتك ريجيرش والبريفرنس ساينز مش باينه. ليه يا ولاد؟ اول حاجه تقولها لي ليه؟ والله يا دكتور مايك. طب ماشي ايه تاني بقى؟ ايه تاني بقى؟ بص يا دكتور ممكن يبقى سيفير اورتك ريجيرش بس معاه حاجه تانيه مخلية السيستوليك بريشر واطي. يعني انا دلوقتي خليك معايا كده دكتور، انا راجل عندي سيفير خلي بالك انا عندي ايه؟ سيفير اورتيك انكونتنس وضغطي كام على السبوره؟ 160 على 40. راح جاي لي مايترال ستينوزز بعدها مثلا او اورتيك ستينوزز بعدها خلي بالك. طب الاثنين دول هيعملوا ايه يا جميل؟ هيقللوا الكاردياك او بوت يقوم يقللوا السيستوليك. فضغطي بدل ما يبقى 160 على 40 هيبقى 120 على 40 فالبريفرنس ساينز ايه؟ تختفي. شفت بقى ازاي؟ عشان كده يجي يقول لك ايه؟ هو ليه البريفرنس ساينز مش واضحه في الراجل ده؟ قول له ليه اصلا معاه مايترال ستينوزز او معاه اورتك ستينوزز. خلي بالك. طب اسالكم بقى سؤال كده لما اشوفكم هتستنتجوها ولا لا. يبقى لو واحد عنده دبل اورتيك ليجن يعني اورتيك انكونتنس واورتيك ستينوزس هروح رادعك سؤال دلوقتي مين الدوميننت في الاثنين؟ هتقول لي لو البريفرال ساينز موجوده يعني هاي سيستول لو دايستول يبقى الاورتيك ريجيرش هو اللي دوميننت. العكس يبقى اورتيك سينوس هي اللي ايه؟ دوميننت. معايا ولا ايه؟ ما تقولوش معايا. والله يا جدعان شباب يبقى وجود الاورتيك ستينوزس او الميترال ستينوزس قلل الكاردياك اوتبوت وبالتالي قلل السيستوليك بريشر وبالتالي خلى الايه المساله بقت يعني. طب سؤال بقى يا اولاد، طب العيان اللي عنده اورتيك ريجيرج ده، خلي بالك اهو العيان اللي عنده اورتيك ريجيرج ده اهو لو جاله ليفت سايدد فيلير، يعني هو الاورتيك الكونتنس ده في يوم من الايام هيجيله ايه؟ ليفت سايدد فيلير. بقى لو سيبناه جاله ليفت سايدد فيلير الكاردياك اوبوت هيحصل له ايه؟ هيقع. يبقى ضغط ال 160 على 40 هينزل، هيبقى 120 برضه على 40 برضه، فتختفي الايه؟ ريفرنس سايد، صح ولا لا؟ عشان كده ساعات الاستاذ يقول لك ايه؟ طب هو انت قلت لي في ووتر هامر بالس وفي هاي سيستول ولو سيستول، قلت لي كلام جميل قوي، ففي وسط الكلام يقول لك ايه؟ طب هو الهارت هنا كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ فليك بتفكر ايه ما عشان تعمل كده؟ فيقول لك مش انت قلت البريفرال ساينس موجوده؟ مينز ايه؟ مينز ايه؟ ان الليفت فنتركل بيرزع كام؟ لسه السيستوليك بريشر عالي. صح ولا لا؟ ولذلك شوف بقى الجمله دي مكتوبه ولا لا؟ وجود البريفرال ساينز بيقول لي معلومتين. بيقول لي هذا الاورتيك انكونتنس سيفير. مكتوبه؟ هذا الاورتيك انكونتنس، بص كمان الكلمه دي دوميننت على اي فالف ليجن ثانيه. يعني هنفترض ان معاه اورتيك ستينوزس. هنفترض ان معاه وساعات يبقى معاه مايترال ستينوزس ويقول لي مين اللي فيهم واخد حده. طالما البريفرال ساينز موجوده في دور او في وجود فالف ليجن اخرى، هذا معناه ان ده يعني دوميننت. ايه المعنى الاخير؟ جود فانكشن، ودي الحلاوه ان العيان بتاعي يبقى كبير واروح اقشه واغير له الصمام قبل ما الليفت فنتركل يقع. ماشي يا شباب؟ بس انفستيجيشن انهي تشامبر بقى كبير عندكم؟ الليفت فنتركل. والليفت يكرم عليك اي سي جي اكس راي ايكو. ايه اهم حاجه في الايكو بقى يا جميل؟ هيجيب لي التشخيص وهيقول لي سيفيريتي وهيعرف لي ايجكشن فراكشن. يعني هيحط لي في الايكو برضه ليفت في الكليب يعرف ليه يا جميل؟ عشان اتابعه بيها اقول له انت يا ابني سيفير وكفايه كده. طبعا العين ما بيسمعوش الكلام ده، فيهم اللي بيسمع وفيهم اللي ما بيسمعش. طب ايه العلاج؟ العلاج ايه يا عم الحاج؟ كلمه ورد غلطان. هتعمل ايه؟ قولوا له علاج ميديكال كده. بروفلاكسز اندوكاربايت، بروفلاكسز روماتيك فيفر. خلي بالك بيحصل هنا دايلاتيشن. يا كابتن بيحصل هنا ايه؟ دايلاتيشن. يبقى هيحصل كلمه ريموديلينج. ايه الدواء اللي بيمنع ريموديلينج؟ الايزي انهبيتور. ولو الحاله سيفير فالف ريبليسمنت. بس اكتب فالف ريبليسمنت قبل ديتريوريشن اوف ليفت تريتمنت فانكشن. يعني ما اقعدش انا بقسيمه اقول لك ايه يعني ده بريفرال ساينز عنده فيري كلير ده سيفير طبعا هو ايه لازم فالف ريبليسمنت. ما فيهاش كلام هستنى لحد الانفجار. الناس اللي بتموت يا ابني بقى ياما العيانين والله يا ابني كده خلاص يا ابني خلاص حاضر يا فندم وانا هجيلك وهقابلك في الدماغ والمدير فاصل ماشي قدامي يجري خايف من العمليه. اسال كمان شوف مش كده. طب لو الحاله بقى دبل يبقى السؤال ايه دايما؟ مين الدوميننت؟ بالتالي انتوا بداتوا تفهم يعني. والله يا دكتور ده الايبكس هايبر دايناميك. ده الايبكس في السادس ولا في السابع؟ ده شكل الاورتيك ريجيرج يعني شالت حيل. ده البريفرال ساينز اخر حلاوه والسيستوليك عالي وده ده واضح ان الايه؟ الاورتيك ريجيرج. الحاجات دي مش موجودة يبقى التاني المهم لو دبل أورتك لابد من ايه جميل لابد من الفال ريبليس مفيش بزار في هذا الأمر. في بقى البراجراف عشان نخلص منه حبة كده اسمها ترينكاسبت ستينوزيز. خد عن الفكرة ترينكاسبت ستينوزيز له سبب غريب قوي. اولا درير وممكن يجي روماتيك بس درير قوي بس هو موصوف في حاجة اسمها كارسينويد سندروم. وجنب كلمة كارسينويد سندروم بقى نقول انظر ايه جي اي كارسينويد السؤال دلوقتي انا عايز اتخيل شيء. اولا ان واحد عنده ترايكاست ستينوزيس قولوا لي انتوا بقى انت ستاندر هنا هيجيله سيستميك فينس كونجيشن ولا لا؟ في ترايكاست ستينوزيس يعني ترايكاست بان بدايا يبقى لازم الرايت اترن بريشر يعلى فيحصل شويه سيستميك فينس كونجيشن. ماشي خليك بقى معايا بقى عشان احكي لكم على موقف حصل قديم قديما جدا بس ما حصلش معانا احنا حصل في ناس اكبر مننا زمن يعني اكبر وقعدوا يحكوا لنا عن هذا الموقف وكلهم يعني ما شاء الله صرتم بسبب العيان ده في امتحان الدكتوراه. دخلوا فيهم طابور كده طابور كله سلم. لان الدكتوراه السقوط فيها بيبقى على اقوى سبب يعني اي حاجه تعملها مش مطلوبه ولا مسقطه. فالمهم ايه؟ قفش واحد عنده مايترال استيبيوز زي ما خليل ربنا بس جاؤوه مع ترينكاسبت ستينوزيس فيري رير. انا حتى بقى ما اشوفش الموضوع ده ولا ادوات. فالواد يروح ايه داخل الطالب بتاع الدكتوراه يخش يمتحن. فطبعا الواد ايه يسمع مايتر ستينوز عادي مفيش مشكله تمام كده. خلي بالكم بقى انا لو عندي ترايكاسبت ستينوزيس مع مايتري ستينوزيس خلي بالك اللي هيحصل البلمونري فينس كونجيشن يقل ولا ما يقلش هنا؟ انت تخيل كده انا عندي مايتري ستينوزيس بس في ترايكاسبت ستينوزيس انت عارف ترايكاسبت ستينوزيس هيعمل ايه؟ ده بيحد من البلط اللي راح للضم فتلاقي البلمونري فينس كونجيشن ايه؟ يبقى مايلد خالص او ما يبانش وبالتالي البلمونري فينس كونجيشن ما يحصلش وبالتالي ممكن البلمونري هايبرتنشن ايه؟ خلي بالك بس ترايكاسبت ستينوزيس عامل سيستميك فينس كونجيشن خلي بالك حضرتك. فالعيال يخشوا وانا النهارده لو شخصت حاله مايتري ستينوزيس خلي بالك من الهيمو داينامكس اللي انا بقولها لو انا شخصت حاله مايتري ستينوزيس هسمع رامبلينج ولازم منه حلو؟ فعين واد عنده سيستميك فينس كونجيشن نيك فين وتندر ليفر ولور ليفر فانا لوجيك اقول ايه؟ يبقى المايتري ستينوزيس عمل بلمونري فينس كونجيشن وعمل بلمونري هايبرتنشن وعمل رايتك فيليور. فيجي الممتحن يقول له طب انت سالت المريض على الديسنيا والاورثوبنيا مش ملاحظ ان هو بيقول ان هي مش واضحه عنده؟ طب انت سمعت عن البلمونري هايبرتنشن؟ ايه تفسيرك لهذا الموضوع؟ طب وليه عنده سيستميك فينس كونجيشن؟ لماذا تفسر هذا؟ طبعا انا مش عارف في ايه اصلا. في واحد بقى فيهم قالوا في دكتور زميلنا فلان ده طبعا بقى ايه؟ بيقول ايه؟ الوحيد اللي سمع ترايكاسبت ستينوزيس بس ما قدرش يقول انا بقول ترايكاسبت ستينوزيس ايه ده؟ خايف اقول هيقول عليها عبيط ولا حاجه فاهم؟ بس بيني وبينك يعني عارفه في يعني حكمه او مثل عارفه في مثل بلدي يقول لك ايه؟ زي اللي عضه الكلب في المولد عارفه المثل ده عارفه المثل ده يعني المولد فيه 5000 نسل 5000 بني ادم في المولد وفي كلب واحد الكلام كل دول وعضنا انا الكلام اتعض هنا مش قصه عض الكلب الكلب ساب كل دول وجال انا ليه الكلب بيفكر في النقطه دي عض خلاص هناخد العلاج ومش ازاي دول ويجي لنا هو دي القضيه فالواد بقى متشتمهالش فطبعا دي كده يعني هو عشان كده اقول لك ايه انا عايزك تكتب المعلومه دي ان تي اس بيبروتكت الهارت من السيكولي بتاعت الام اس حاجه غريبه جدا او بلاش كلمه بروتكت يعني فاهم ازاي؟ نقول احسن ايه؟ التي اس بيقلل السيكولي بتاعت الام اس لان هو بيقلل البلاد فلو لللنج يعني تحس ان هما الاثنين مخدمين على بعض بينه وبينك يعني بس القضية ان هو في الاخر العيان برضه هيبقى متدمر وسيستمي يعني القصة مش يعني قصة فده بس كان الموقف اللي هو موجود هنا وعشان ربنا ما يقطعناش القعدة بتاعتنا هزعج البكتيريا عشان ما تعودش على الموضوع